حصريا على موقع djkimo.com. ايه ده هو انا داخل عزا ولا داخل حوش مدرسة؟ طب هرمي لمين المسا؟ ده عرس وعروسة كارفين. هو انا يعني اتحطيت ايه نزل من البيت؟ تقريبا شكلي نسيت انا جاي اغني لمين. ايه راحوا فين كل المعازيم؟ ولا انا جيت في المقديم وبجد سكتوا عليا جايبنا اغني لمين؟ انا جاي هنا بعمل ايه؟ مفيش غيركم هنا كده ليه؟ ما طالما اغني لنفسي كنت انا غنيك في البيت. احلى مسا عالكراسي اللي قاعده في الفرح، بنصبح وننسي عاللغط والترابيزات. هو انا جاي المطيع بيقولوا شكل للبيع، بصراحة وقت انا بيضيع، ده عرس وعرسة مجانين. بصراحة انا مش مبسوط، شكلكوا كده مش مظبوط، مفيش حد اداكوا نوت، في واحد جاي الحقوا. ايه والنبي تكبر بغفرهم، ده مفيش واحد هقدرهم، تيجي مكان تغني لهم واللي انت تعوزه من عيني. انا هبطل اقدرني الاوردر ده مكبرني، ده مفيش مخلوق عبرني لو قبلك حاجة لغيني. على موقع djkimo.com.